فيك وحدك الكمال في الحب والصداقة ربي انت المثال وأب حب دايما ثابت في كل الأحوال ربي ما أعظمك فيك وحدك الكمال ربي ما أعظمك ربي ما أكملك ربي ما أعظمك فيك وحدك الكمال وترفع وتشدد لو ضاعت منه الأمان ولا يمكن يوم تسيبه لو بعد عنك ومال رب ما أعظمك فيك وحدك الكمال صنعها بالكمال رب ما أعظمك فيك وحدك الكمال رب ما أعظمك رب ما أكملك رب ما أعظمك فيك وحدك الكمال.